نبدأ الباب الثالث في الدول العامة والملك والخلافة والمراتب السلطانية وما يعرض ذلك في ذلك كله من الأحوال. طبعا نمهد نذكر الإمام، انتوا سامعين كويس؟ حي على دلوقتي. المرة اللي فاتت الإمام ابن خلدون اتكلم في معاني من قوانين الملك وغيرها، وتكلم على رأيه في حكم العرب أو نسقهم في توليهم للأمصار أو غيره. دايما نتذكر يعني أن الإمام ابن خلدون بيحاول يضع التاريخ أو السلوك الإنساني على قانون العادة، على حكم، على الحكم العادي دون الحكم الإيه الشرعي أو الحكم اللي هو ارتجالي كده. كان فهو يرى دائما ان احداث او سلوك البشر او تداول الدول او قيام الدول وانهيارها هو يقترب الى حد كبير جدا من مبادئ الكيمياء والفيزياء وغيرها، ان هو بيشترك فيها ان له قوانين وله اسباب مضطردة. ممكن حد ياخد منها له قوانين وله أسباب. شكرا. له قوانين وله أسباب ما يكفيش في تفسيرها ولا في تبريرها، مجرد أنك أنت تقول أن الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين أو أن الله سبحانه وتعالى يخذل الكفار لمجرد أنهم كفار. ده لا يعني أنه بيتنكر لهذا المبدأ، ولا بيعني أنه بينكر أن الله سبحانه وتعالى ينصر العباد المؤمنين، وإنما يهتم باستخراج القانون العادي في أسباب الانهيار وأسباب الضعف والتفكك وكده. فكان لابد أنه يخرج وينظر إلى التاريخ كسلوك إنساني بغض النظر عن كونهم أنبياء أو كونهم مؤيدين من عند الله أو كونهم على الحق أو على الباطل، وإنما ينظر إلى الواقعة التاريخية من حيث هي واقعة تاريخية. فلا ينظر إلى الهجرة بصفتها مثلا حدث ديني عظيم في تاريخ المسلمين وأنه هو في نوع من التأييد والنصر، وإنما ينظر إليه بفكرة العصبية وفكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ديار مستضعف فيها إلى قبائل أخرى كالأوس والخزرج ينصرونه، كما هو القانون في قيام الدول وفي قيامها أن لابد من عصبية كما هو يقرر. فده مش تنكر منه للتأييد، بل هو حيبدأ يستخدم عبارات ان هو بيرى ان الانبياء ما بعثوا الا في عصابات او في عصبيات، رغم انهم حيذكر المعنى دوت انهم يعني لو اراد الله سبحانه وتعالى ان يطوي لهم الكون ويسخر لهم الكون لفعل، انهم اولى الناس بذلك، ومع ذلك اراد الله سبحانه وتعالى ان تتصق قوانين الاسباب في العموم. فنبه على المعنى دوت، ونبه ان معنى الخلافيات ومعنى الخلافات والعصبيات معنى هو الحقيقي في قيام الدولة. في صفحة 514 بيقول، في السطر قبل الأخير بيقول: وهذا الأمر بعيد عن أفهام الجمهور بالجملة، هو متناسون له. فكأنه بيشتكي دايما من ان الناس بتنظر دايما للتاريخ النظرة السطحية، اللي هي ان احنا لما مثلا اطعنا الله بقى ربنا مكننا، ولما عصيناه هزمنا، ان مثلا لما كان عندنا حاكم شاطر وقوي مثلا مكننا، ولما كان عندنا حاكم ضعيف غلبنا، ولا ينظروا الى ما وراء ذلك من بنية المجتمع ومن تبادل الايه تبادل السنن. فعشان كده بيقولوا هذا الامر بعيد عن افهام الجمهور بالجملة ومتناسون له، لانهم نسوا عهد تمهيد الدولة منذ اولها. فبيدي لك مبرر ليه الناس تجهل سنن الله سبحانه وتعالى في قيام الدول ونشأتها، لأنهم لما بينشأوا في لحظة معينة من التاريخ هم لا ينظرون إلى ما سبق هذه اللحظة من تمهيدات ومن حروب ومن تطورات أدت إلى ليهم. فكان الإنسان بينشأ في اللحظة دي فلا يرى العالم إلا كما يراه الآن. فاللي يجي مثلا في زماننا دوت يظن مثلا أن خلاص أن كل قوانين البشر وكل أمور تبدل الدول والحضارات وغيرها مستقرة على ما هو عليه، فخلاص في قوة عظمى تحكم العالم وفي مسلمين متفككين وملناش قائمة وغيرها. ليه؟ لأن هو شاهد اللحظة ديت وغفل عن أن دولة نفسهم كانوا مشتتين من أقل من 100 سنة وبيتقاتلوا، أقل من سنة إيه، أقل من 80 سنة، وكانوا بيتقاتلوا بيحاربوا بعضهم لكن قاموا، وإحنا برضو في أقل من 100 سنة كنا على العكس. فالإنسان دايما ابن يومه، يعني يلحظ النقطة القائمة ويغفل بدايتها. فده برضو ملحظ مهم من ابن خلدون، ان هو بيقول هذا الامر بعيد عن افهام الجمهور بالجمله ومتناسون له، لانهم نسوا عهد تمهيد الدوله منذ اولها، وطال امد مرباهم في الحضاره وتعاقبهم فيها جيلا بعد جيل، فلا يعرفون ما فعل الله اول الدوله. تمام. فهنا كان بينبه لاهميه هذه القوانين. الفصل الثاني بيقول انه اذا استقرت الدوله وتمهدت قد تستغني عن العصبية. فبيقول ان الدولة لما بتقوم ممكن تنصهر فيها فكرة الايه العصبيات والقبائل اذا تمهدت الدولة وقامت على ساقها. فالسطر يعني عد من تحت كده من في الفصل الثاني عد 7 سطور بيقول، او حتى عد 5 سطور السطر الخامس يقول: ورسخ في العقائد دين الانقياد لهم والتسليم، وقاتل الناس معهم على امرهم قتالهم على العقائد الايمانيه للخلفاء والامراء، فلم يحتاجوا حينئذ في امرهم الى كبير عصابه، بل كأن طاعتها كتاب من الله لا يبدل ولا يعلم خلافه، ولأمر ما يوضع الكلام في الإمامة آخر الكلام على العقائد الإيمانية. في كتب العقيدة بيوضع مبحث الإيه الإمامة في أواخر كتب العقيدة. فكأنه هنا بيتكلم إن الدولة إذا استقرت بيبدأ يتحول طاعة الإمام وطاعة الحكام إلى شيء يشبه العقيدة ويشبه الدين، فلهذا يحصل الاستغناء عن الإيه؟ عن العصبية، فيصير الملوك ويصير السلاطين كأنهم جزء أساسي من معتقد المسلمين يدافعون عنه ما إيه؟ ما بقيه، كأنه من جملة عقودها، ويكون استظهارهم حينئذ على سلطانهم ودولتهم المخصوصة إما بالموالي والمصطنعين الذين نشأوا في ظل العصبية وغيرها، وإما بالعصائب الخارجين عن نسبها الداخلين في ولايته. يعني كما حصل مع العباسيين أنهم بدأوا بالترك والمماليك بعد ذلك، وحصل مع تعاقب الدول إن مثلا أنهم دايما بيستعينوا بأجناس أخرى هي اللي تبدأ تساعدهم وتقوي دولتهم. فكأن فكرة رغم أن هو عصبيته هو عربي مثلا تمام، وكانت عصبيته اللي مكنته فكرة الدعوة إلى خلافة بني العباس أو غيرها، فالعصبية اللي هو مكنته يتخلى عنها مع الوقت لما الدولة تستقر وتقوم، ويبدأ يستنصر بالموالي ويبدأ يستنصر بأجناس أخرى، لأن بقى في مفهوم جامع بيجمعهم اسمه الإيه؟ اسمه الدولة. فهنا بيقول فبهذه العصبية يكون تمهيد. فهنا في الصفحة 517 بيعلق على الإمام الطرطوشي، وهو فقيه مالكي كبير معاصر للإمام أبو بكر بن العربي في علماء القرن الخامس يعني. فبيقول إن الدولة لما بتستقر ممكن تستغنى عن العصبيات، فبتكون قوتها في الجند أو في الجيش بتاعها. فبيقول: وقد ظن الطرطوشي أن حامية الدول بإطلاق هم الجند، أهل العطاء المفروض مع الأهلة، المفروض مع بداية الشهور أن دولت اللي بياخدوا راتب شهري دولت هم دولت اللي بيحموا الإيه؟ الدولة. ذكر ذلك في كتابه الذي سماه سراج الملوك. نعم، صفحة 517 أولها خالص بيقول: وكلامه لا يتناول تأسيس الدولة العامة في أولها، وإنما مخصوص بالدول الأخيرة بعد التمهيد واستقرار الملك في النصاب واستحكام الصبغة لأهله. فالرجل إنما أدرك الدولة عند هرمها وخلق جدتها ورجوعها إلى الاستظهار بالموالي والصنائع. فهنا بيعلق على أن الإمام الطرطوشي برضو وقع في هذا الأسر، وهو أنه لما رأى الدولة في استقرار معين، فذكر في كتاب سراج الملوك اللي تكلم فيه الإمام الطرطوشي على نصايحه للملوك إزاي يحفظوا ملكهم وغيرها، ذكر أن من ضمن أهم الحاجات أنهم يراعوا الأعطية الجند وغيرها. فهنا بيحكي فقرة بيقول الطرطوشي بيقول: وسمعته بعض شيوخ بلاد الأندلس من الأجناد وغيرهم يقولون: ما زال أهل الإسلام ظاهرين على عدوهم، وأمر العدو في ضعف وانتقاص لما كانت الأرض مقطعة في أيدي الأجناد، فكانوا يستغلونها ويرفقون بالفلاحين ويربونهم كما يربي التاجر تجارته، وكانت الأرض عامرة والأموال وافرة والأجناد متوافرين والكراع والسلاح فوق ما يحتاج إليه. فكانوا وظيفتهم أنهم عندهم الأراضي مسكنها وبيدفعوا رواتب معينة للدولة اللي هي ضرائب على الإقطاعات بتاعتهم، وهم بيرعى أرضهم الفلاحين وكده، فحال الدولة مستقر. بيقول إلى أن كان الأمر في آخر أيام ابن عامر اللي هو محمد بن أبي عامر، لأنه هو بدأ يضعف بنية الدولة كلها وبدأ يحارب كل مراكز القوى اللي كانت موجودة في دولة الأندلس، فرد عطايا الجند مشاهرة بقبض الأموال على النطع، يعني إن هو يعني كأنه زود الـ الـ الـ الـ زود الضرائب عليهم أو ضعفها عليهم، وقدم على الأرض جبات يجبونها عذرا، فرد الجندي مشاهرة بقبض الأموال على النطع. هو الشارح أو المحقق مفسر إن العبارة أنه هو نزلها للنص، لكن فهمي للعبارة أنه هو سحب الأراضي منهم وبدأ هو اللي يجب الأموال بنفسه. بيقول وقدم على الأرض جبات يجبونها، فأكلوا الرعاية واجتاحوا أموالهم واستضعفوهم، فتهاونت الرعاية وضعفوا عن العمارة، فقلت الجبايات المرتفعة إلى السلطان، وضعفت الأجناد، وقوي العدو على بلاد المسلمين حتى أخذ الكثير منها، ولم يزل أمر المسلمين في نقص وأمر العدو في ظهور إلى أن دخلها المتلثمون اللي هم المرابطين، فردوا الإقطاعات كما كانت في الزمان القديم، ولا أدري ما يكون وراء ذلك. ثم ولي الموحدون ورجع الأمر على ما كان قبل الملثمين، ولا أدري ما يكون وراء ذلك، إلى آخر العبارة. فهو كانوا بيفسر العبارة، الترطوشي بيقول إن يعني بينقل تفسير بعض المشايخ وبعض الناس اللي أدركوا من أهل الأندلس، إن كان أمر المسلمين على اعتدال لما كان الجند لهم راتب منضبط بيدفعوه لبيت المال، ولهم أراضي وإيه وإقطاعات بيصرفوها إلى مصالحهم وبيتعهدوها. فلما ابن أبي عامر خدها منهم وبدأ يتولى هو الجباية بنفسه، شدد على الناس وغال فيهم. دوت هنا فهنا أظن أن دوت هو ما يشير إليه ابن خلدون في نقله عن الطرطوشي. بيقول قد ظن الطرطوشي أن حامية الدول بيطلقهم الجند أهل العطاء المفروض مع الأهل اللي هم أهل الديوان اللي بيدوا المرتب الشهري دوت لبيت المال، فبيقول فدولت لما سحبت منهم الأراضي الدولة ضعفت. فهو بيعلق على ذلك بيقول لا خد بالك الجند دولت كل مش هي ديت العلة، لأنما طرطوشي وقع في الفخ دوت ليه؟ لأنه أدرك الدولة بعد تأسسها وفي أواخر عهدها وهي دولة استغنت عن العصبية، فأدرك أن الدولة قايمة على فكرة الجند والإقطاعات والحاجات دي كلها. فلما ظن أن هذه وأن هذا الأمر تغير في عصر ابن أبي عامر، فلما ظن أن هذا الأمر هو الذي تغير هو الذي أدى إلى ضعف الدولة، فسر الأمر بهذا بهذا التفسير، فكأنه بيرى أن هو لم يتفطن لكيفية الأمر منذ أول الدولة، وأنه لا يتم إلا لأهل العصبية، فتفطن أنت له وافهم سر الله فيه، والله يؤتي ملكه من يشاء. فهنا فدوت هنا تعليق ابن خلدون على تفسير الإمام طرطوشي لقيام الدولة وانهيارها. هناخد بس بالنا علشان ما حدش يفرح بالكلام في معاني أخرى، إن الجند في الدول القديمة إلى غاية عصر الدول الحديثة اللي احنا فيه كان مغاير لمفهوم العصبية. يعني مغاير لمفهوم العصبية، الأجناد عادة بيبقوا مرتزقة وبيبقوا من أجناس مختلفة، ما فيش عادة جيش اسمه الجيش المصري أو ما فيش اسمه جيش الشامي أو كده، صرف إلا في لحظات معينة لما في الدويلات بقى اللي هو زي دولة الأتابكة أو دولة صلاح الدين أو غيرها، ساعتها بقت أو الدولة السلجوقية، أنا ساعتها الجيش كان متحد مع فكرة العصبية، ودوت موافق للكلام اللي بيقوله ابن خلدون. لكن في الدول الكبيرة بيبقى عادة الجيش دوت هو مزيج من جنسيات مختلفة، زي ما كانت جيوش المملوكية في مصر فترة طويلة ما هياش من جنس مصري معين، وإنما كان معظمها من المماليك اللي تم شرائهم واعتقهم وكده، واجناس اخرى من السودان ومن غيرهم بيشتركوا في الايه في الجيوش دي. فبالتالي في تمايز ما بين مفهوم الجندية ومفهوم العصبية في التاريخ القديم، تمام، علشان بس نحرر المصطلحات. فابن خلدون بينكر على الطرطوشي ان هو بيظن ان الجند بالتصور المشترك اللي ما بينهم دوت هم اهل العصبية او عذرا او هم اللي بيقيموا الدولة، فبينكر عليه ويقول الدولة لا بتقوم بالعصبية مش بالجند. الكلام ده كله مغاير للعصر بتاعنا، لان العصر بتاعنا بقت الجند في معنى العصبية ايضا، حتى كل الدولة تمنع اصلا دخول اي حد لا يحمل الجنسية ديت الى ايه الى جيشها او الكلام ده كله. فهنا فالصراع او المناقشة اللي ما بين الامام ابن خلدون وما بين الطرطوشي هي مش على مبدأ الجندية في مقابل العصبية، وانما مبدأ الجندية انه لا يحقق العصبية بخلاف الزمن دلوقتي. فانت لو عاوز تسقط الكلام ده دلوقتي لابد انك انت تلاحظ بناء الجيوش الحديثة بقى شكله ايه من ايام محمد علي ومن قبل محمد علي كمان في اوروبا وغيرها، لان هو بقى موافق بنسبة كبيرة لمعنى الايه لمعنى العصبية، واستحضرت فيه معاني القومية ومعاني دي كلها، فده أقرب معنى المعنى العصبية اللي بيتكلم عليه ابن خلدون. الفصل الثالث بيقول أنه يحدث لبعض أهل النصاب الملكي دولة تستغني عن العصبية. ما قالش فيه يعني كلام ذو شأن جديد يعني، بس طبعا انظروه. بس هنا بيعلق على معنى لطيف عايز اقف عنده شويه في الفصل دوت. بيبين ان العصبيه بتؤدي الى، طبعا كلمه العصبيه اللي هي النسب والقوه والحاجات دي كلها، بتؤدي الى قيام الدوله. فلما تقوم الدوله بيقول عاده جرت العاده من الحكام انهم يجازوا اللي نصروهم وآزروهم في هذا الأمر بالمناصب وبالوزارات وبالولايات والإقطاعات، زي أبو مسلم الخراساني وزي اسمه إيه ده اللي هم الحجاج وغيرهم من القادة ومن الوزراء، وابن هبيرة وغيرهم من الأمراء العظام أو غيرهم اللي كانوا يعتبروا عامل قوة في قيام أحد الدول أو في قيام أحد الإمارات، فيكفوهم ببعض الولايات وببعض الأمور اللي بتحكم. فهنا بيقول إن هو بيقول فإذا نزع إليهم هذا الخارج، اللي هو لو حد خرج عن النسق العام وانضم إليهم وآزرهم، بيقول وانتبذ عن مقر ملكه ومنبت عز، اشتملوا عليه وقاموا بأمره وظهروه على شأنه وعنوا بتمهيد دولته يرجون استقراره في نصابه. فبيقول ان هو يعني مثلا العباسيين ماشيين او الامويين ماشيين او غيرهم، فيجي بعض الناس ويبدا ايه يدعمهم بالجيش وبالجند وبالاموال في نواحي معينه من البلاد، بيبقى غرضه مش بيشاركهم في الطمع في الخلافه، لان هو عارف ان هو يحال بينه وبين الايه الخلافه، وانما بيشاركهم في اللي هو مصلحة، اللي هو أنا حنصرك وحكون ظهر ليك وحكون معين ليك على أنك أنت لما تتمكن تديني إمارة أو تديني ولاية أو تديني منصب في البلاط الملكي أو غيره. يقول وجزاء، بيقول وعنوا يرجون استقراره في نصاب، يرجون استقرار الخليفة الجديد داود أو الطالب الجديد، وتناوله الأمر من يد أعياصه اللي بينزعوه، وجزاء لهم على مظاهرته باصطفائهم لرتب الملك وخططه من وزارة أو قيادة أو ولاية ثغور، ولا يطمعون في مشاركته في شيء من سلطانه تسليما لعصبيته. يقول احنا عارفين انتوا العرب مثلا او انتوا الأتراك او غيرهم، فانتوا تسعوا إلى لكم عصبية بتقويكم، فانتوا الملك مش هيخرج منكم، فاحنا زاهدين في المنصب الاعلى، ولكن احنا طامعين في ايه في منصب ادنى. فكان بيرى هنا ان العصبيه ضابطه للمقامات، يعني للمقامات، يعني طالما انت مالكش عصبيه وانما لك فقط نفوذ او رئاسة. واحنا طبعا نفتكر دايما ان ابن خلدون بيفرق ما بين العصبية وما بين الرئاسة او الملك والرئاسة، ان الرئاسة ديت نوع بس من السلطنة على فئة ضعيفة او فئة ما بلغتش درجة انها تقيم دولة او غيرها. فانت هنا بتساعدهم في ظهرهم من ناحية ضعيفة ومش هتطمع في حاجة، فبالتالي هما ما بيخافوش منك، ما بيأمن. ليه؟ لانهم عارفين ان عصبيتك لا تقوى على منازعتهم. بيقول فلو راموها معه او دونه لزلزلت الارض زلزالها. تمام، بيقول لانهم لو حبوا يشاركوه كانوا حيقعدوا يقتلوا في بعض ويقتتلوا في بعض. فهنا بينبهنا على معنى لطيف يعني اشار اليه الامام ابو المعين النسفي في تبصرة الادله، وهو بيتكلم على مساله اشتراط النسب القرشي في الخلافه. فبيقول لعل من حكمه يعني حصر الطالب للخلافه في بيوت معينه، فلا يقع الطمع من كل البيوت او من كل اصحاب السلطان او اصحاب الجاه. فكأن دوت هتلاقي مثلا فاطميين او غيرهم بيطلبوا بالخلافه وغيرهم بيساعدهم ما بيطالبش بالخلافه وانما بيندرج تحتيهم او بيواليهم، وكذلك السلاجقه وكذلك غيرهم ما طمعش السلاجقه في يوم من الايام انهم ايه يبقوا هم الخلفاء. ليه؟ لانهم عارفين ان هذا الامر مقفول عندهم. ولكن هنا هتحصل عندك مشكله ان هو انك انت لو قويت بقى الشوكة التانية ديت بحيث انها بقت تصلح لمقاومة العصبية الاولى، فهنا يبدأ يحصل عندك النزاع ويبدأ يحصل عندك اقتتال الامم واقتتال الاهل العصبيات. فيبقى هنا في عندك قاعدتين او ثلاثة بتحكم قانون البشر، ان العصبية الاقوى بتندرج تحتيها رئاسات بتساعدها وبتعينها وما بتطمعش في منصبها، وانما مش هتبدأ تطمع في منصبها الا لما تبدأ تسمو الى قوتها او تشاركها في الايه في القوه. وتقدر تحط قاعده تانية يعني انما يقتتل اهل البيت الواحد. تمام، في باب السياسه وفي باب الملك اللي بيقتتل هم اهل البيت الواحد. ليه؟ لانهم كلهم يروا انهم اكفاء، فتلاقي اخوات السلاطين ابناء السلاطين يقتتلوا زي الامين والمامون ولاد هارون الرشيد او زي غيرهم، تلاقيهم يقتلوا بعض ويقتل الاخ اخوه. ليه؟ لولا ان هو يرى ان كل واحد فيهم يرى ان هو كفء وند لأخيه، بخلاف أهل المناصرة والمؤازرة زي الدويلات اللي بتبقى بتدعم من الخلف ديت، فعادة بيبقى غاية أمل إنه هو يعني يمتد سلطان إنه هو يدخل تحت منصب كبير أو حاجة زي كده. ودوت التاريخ خير شاهد يعني، علشان كده العرب قالت الكلمة اللي هي إن الملك عقيم وغيرها، إن هو إيه أعدى أعدائك وأكتر واحد حيثور عليك هم أهل بيتك. تمام، فعلشان كده واذا نظرت في تاريخ الاقتتال الخلفاء وبعضهم خصوصا تاريخ العباسي كله ما شاء الله ما تقريبا فيش خليفه الا وقتل يعني. تمام، هتلاقي مين اللي بيقتله دايما؟ ابن عمه اخوه مش عارف ايه. ليه؟ علشان لهذه العله. فهنا يبقى ده قانون تاني متمم لمبدا الايه للمبدا اللي بيكمله هنا ابن خلدون او بيقرره ابن خلدون. فمن اهلكم يعني ايه ومن ولادكم عدو لكم فايه فاحذروا. الفصل الرابع اتكلم على ان الدول العامة الاستيلاء العظيمة الملك اصلها الدين اما من نبوة او دعوة حق. ان فصل لطيف جدا والكلام فيه ذو شجون يعني، فبيعلق على ان لازم علشان الدولة يقوم لها قائمة يبقى عندها نوع من عقيدة او دين او نبوة، سواء هو بيتكلم عام منها تكون صحيحة أم فاسدة. هو بيتكلم أصلها الدين إما من نبوة أو دعوة إيه حق. ولكن هنا حيبدأ يرمي شوية حس الدين حيبدأ يحضر معانا مرة تانية على خلاف العادة، فإحنا حنقلب إحنا اللي علمانين شوية معايا يعني وحنناقش شوية. هو في الحقيقة حنحاول نوزن الكلام يعني علشان نطلع من أقصى استفادة ممكن. فبيعلل دوت بيقول إن الدول العظيمة ليه دايما مفتقرة إلى دين أو دعوة حق. يقول ولذلك لأن الملك إنما يحصل بالتغلب، والتغلب إنما يكون بالعصبية واتفاق الأهواء على المطالبة. العصبية اللي هو قررها وإن أمرهم إيه واحد. وجمع القلوب وتأليفها إنما يكون بمعونة من الله في إقامة دينه، قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وسره سر الأمر دوت أن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس وفشى الخلاف، وإذا انصرفت إلى الحق ورفضت الدنيا والباطل وأقبلت على الله اتحدت وجهتها، فذهب التنافس وقل الخلاف وحسن التعاون والتعاضد واتسع نطاق الكلمة، لذلك فعظمت الدولة. ده معنى لطيف جدا وجميل جدا، بس احنا هنتجاوزه. ليه هنتجاوزه؟ لأن عايزين نبقى واقعيين شوية. تمام، فالكلام دوت لا يكاد يصدق في التاريخ إلا في عصر الخلافة الراشدة تقريبا، يعني ومضات كده في التاريخ يعني إيه كم سنة كده يتم يتلم على بعض، اللي هو أن فعلا الناس كانوا أهل صدق في طلب أمر الله سبحانه وتعالى فعلا، وإلا فالغالب على تاريخنا حقيقة أنه ملوك زي ما أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنه ملك عضوض، فالناس بتتنازع والناس بتتقاتل إيه فيه. فحتى يكون للكلام مصداق في الوجود، يعني ما يبقاش كلام إنشائي نظري، فهو من حيث المعنى كلام صحيح، ولكن إن صدق ما هو حط شرط، وهو أن احنا نخلص لله سبحانه وتعالى ونطلب فعلا إيه أمر الآخرة. فإن صدق ماشي، هنقول أن ربنا سبحانه وتعالى حيؤيد فعلا إيه من كانوا بمثل هذه الشاكلة، إذا اجتمعت مع الأسباب التانية اللي هو ذكرها اللي هي العصبية وغيرها. لكن هي هتلاحظ أن عندك معنى، هو بيحاول برضو يرجع من المعنى الديني معنى قانون أسباب برضو، وهو الوحدة. فهو بيرى أن تنازع المسلمين عند فساد العقائد تمام كسبب مادي هو المؤدي إلى ضعفه، بقطع النظر عن الجزء الغيبي من تأييد الله سبحانه وتعالى لهم. فهو فالفقرة وإن كان ظاهرها ديني تماما لكنها مضمونها في الآخر، هو برضو بيقرر مش على نفس القانون بتاعه، وهو اتحاد أمر المسلمين. فبيقول لأن أصلا لما بيختلف بيطلبوا الدنيا، كل أهل بيته وكل واحد عنده يعني شوية تسليحة في بيته حيطلب الملك، فحيحصل التنازع وحيحصل الاقتتال دايما. لكن لما بتتحد الغاية عادة لا يقع التنازع في الغاية، بل تتآزر الجهات وتتعاون على الغاية الواحدة. فهنا رجعها المعنى لإيه الوحدة. لكن الإشكال الأكبر اللي هتكتشفه إن حنسلم إن الطلب الحق، إن كلهم اجتمعوا على طلب الحق، ولكن هل الحق دائما متضح للجميع في معيار واحد؟ طب ما الخوارج دولت لا نطعن ابدا في صدقهم في طلب الحق، لما تقروا في اوصافهم وشده عبادتهم وشده زهدهم وشده اقبالهم على الدنيا حاجه مرعبه. تمام، يعني حاجه يكادوا ينازعوا كبار الصوفيه في الايه في الزهد والعباده. وقروا تاريخهم في سيدنا علي أو غيرها، والدخول سيدنا عبد الله بن عباس عليهم المساجد يلاقي لهم دوي كدوي النحل من كثرة قراءة القرآن وكده. فتين احنا دايما بنقرر ان الصور الساذجة الثنائيات ديت، ان الانسان يا اما وحش يا اما كويس، وان الكويس دوت هو اللي بيلبس ابيض فابيض وانسان جميل وانسان مخلص، وان الشرير دوت هو الحواجب ونازله. لا، دايما الحق بيختلط بالباطل، هي ديت اصلا الدنيا. فالخارجي دوت مش شخص بقى اللي هو ابو لهب عمال مسك فخده اللحمه وعمال يسخر مننا ومش عارف ايه وبنقتلنا كلنا، لا ده شخص صاحب دعوه وصاحب عقيده وصاحب علم كمان، علم طبعا فاسد يعني، بس في الاخر بينظر لايه؟ لعلمه، بينظر لكتبه وعقائده والحاجات دي كلها. هتروح بعيد للشيعة. تمام، الشيعة من دول عظيمة قامت بالمعيار المادي أم لا؟ الدولة الصفوية والدولة الإيرانية القائمة الآن وغيرها، ودي دول دينية بالأساس. فهنا اتحدوا على وجهة احنا بنراها باطلة، هم كانوا بيروها ايه حق. وكل على ذلك في المنازعة بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، وكل على ذلك في المنازعة كثير من منازعات الإسلام. إذا تجاوزنا فكرة احنا شايفين مين الصح ومين الغلط، فندعي ان كثير من في هذه الاحوال كله كان صادق في الطلب، بندعي ذلك. تمام، على وفي وقع ما نقدرش نكذب فيها صدق الطلب، يعني نوع من الافتراء على الاخر، لمجرد فمش معنى ان انا بخالف فلان ان انا اتهمه في نيته. فبتبقى المشكلة الاكبر في الحقيقة في تنازع الرأي، تنازع ليه الرأي. عشان كده قالوا ان تنازع الرأي مفسد ومهلك للامم. فهنا تكتشف إن بمشاهدة التاريخ إن القضية مش قضية مجرد صدق في الطلب فقط، وإنما لابد من اتحاد الوجهة شئت أم أبيت. فلو أنت هتاخدها بمعايير الدولة، فاتحاد الوجهة ولو على باطل مقدم على افتراق الوجهة على حق. تمام، لو عايز تمشيها قانون أسباب حقيقي، والتاريخ خير شاهد، ما أوروبا وأمريكا والصليبيين وغيرهم ياما اتحدوا علينا، صح؟ ياما اتحدوا علينا، بس المجرد اتحادهم مع رغم ان احنا لا نشك في لحظة انهم بيتحدوا على باطل، فيبقى القضية مش قضية تأييد مطلق فقط او اخلاص فقط، وانما الاخلاص يقتضي معه وحدة الجهة. وحدة الجهة تفهم من الكلام ده كلام الامام الجويني في الغياثي، وهو بينبه السلطان ان هو من اهم اموره بعث العيون وترقب اصحاب الفرق الضالة، وان هو يبص عليهم من يتجسس عليهم، وان هو لو واحد ابدد يذيع عقدته او نحلته الباطلة يستتيبه ويسجنه ويعزله عن الايه عن الناس. تمام. وتعالى تأمل كده شأن المسلمين، هتلاقي اكتر سيوف استلت كانت ما بين المسلمين وبعضه. تمام. الى العصر القريب. تمام. يعني لغاية دلوقتي، يعني مش هنروح فين، هنروح بعيد ليه؟ ليه؟ لان كل واحد صاحب دعوة، فكل صاحب دعوة هيجد اتباع، فتجد الامة الواحدة بقى فيها 50 طائفة وخمسين ملة. تمام. وانظر الى، يعني مش عايزين نضرب امثله بحاجات يعني قد تكون محل جدل، لكن انظر مثلا الى الشيشان، انظر الى الحروب في هذه النواحي، شوف لما دخلتها الافكار المتعدده والاتجاهات الفكريه المتنوعه الامر حصل ايه، وقارن بين حرب الشيشان الاولى وحرب الشيشان الايه الثانيه. دي احد العوامل طبعا، والا ففي عوامل تانية كتيره. فيبقى هنا لو هنتكلم، فكان اذا استحضرت ان الامام الجواني هنا بينظر في غياث دوت نظر الراجل المدبر للدوله، يعني بينظر نظر الناصح لنظام الملك. فهتيجي بقى تطبق المثاليه بتاعتك وتقول لي اختلاف الاراء واختلاف الاقوال، اشرب بقى. تمام. فهنا فكره ان الدوله لابد لها من عقيده، والعقيده دي لابد ان تحمى. تمام. سمي بقى العقيده دي علمانيه، سمي العقيده دي مسيحيه، سمي العقيده دي اسلام، سمي العقيده دي سنه، سمي العقيده دي اشعريه شيعيه مش عارف، سميها زي ما تسميها، بس لابد ان الدوله ليها ايه عقيده، بدون ذلك كل واحد هيبقى عنده رايه. تمام. علشان كده الناس اللي بتثور او بتتضايق من فرنسا لما تقعد تشرع قوانين، الناس متسقه مع عقيدتها اللي هي قررتها، فهي بتتمادى في نصره العقيده اللي هي قامت عليها دولتها. فانت عايز تخبط لي في العقيده دي، انا مش هسمح لك. تمام. عايز توجد لي تعدديه دينيه او الكلام ده كله، انا اصلا عقيدتي قايمه على رفض المظاهر الدينيه، ولان انا شايف انها بتفسد دين، تفسد ايه امري. سميها بقى ثقافه، سميها ايا كان، سميها عبد السميع مش قضيتي، لكن في الاخر لابد الدوله لها توجه، شئت ما بيت، والذي يدعي خلاف ذلك هيشرب. يعني هيشرب، سيب بقى الدنيا كده ترتع، وهتلاقي عندك 5000 اتجاه فكر. تعالى يا جماعه نطلع نحارب على حق ولا على باطل، هتلاقي اول ناس بتحارب بعضها يقول لك ده نقتل المرتدين الاول وبعدين ايه نشوف اللي بره. ماشي. فديت الفكره. الفصل الخامس بالظبط، علشان كده برضو ممكن تنظر الى صلاح الدين او الى غيره نظره سياسيه محضه. هل هو إقصاء للفاطميين وحرق الكتبهم اللي اتكلمنا عليها المرة اللي فاتت، هل هي لمحض تعصبه للعقيدة الأشعرية؟ لعله ذلك، والله أعلم بالنواية. لكن حتى لو هو ما كانش متعصب للمذهب أهل السنة أو غيره، فكحاكم لابد أن يفعل ذلك، لأن هو لما ما فعلش ذلك هم أجولك. فهم المعنى؟ ففي فكرة أن الدولة عديمة العقيدة ديت ده أمر هزلي لا وجود له في الواقع، فبيؤدي لا محالة إلى أنها ما بتبقاش في دولة. تمام. وتاني احنا هنا بنتكلم من مفهوم تاريخي بغض النظر عن صدق العقيدة دي، حتى لو العقيدة دي عقيدة يعني الحاد، بس في الآخر التوجه عام ومطرعة شيوعية مش شيوعية، ارعى حاجة وامشي عليها ومتصق معها. والسبب الفصل الخامس بيقول أن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها من عددها، والسبب في ذلك كما قدمناه أن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد الذي في أهل العصبية وتفرد الوجهة إلى الحق، فإذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم لم يقف لهم شيء، لأن الوجهة واحدة والمطلوب متساوي. تمام. يبقى هنا بيرجعنا لفكرة الوجهة الإيه الواحدة، وهم مستميتون عليه، وأهل الدولة التي هم طالبوها اللي هم بيطلبوا الرئاسة مش الحق. تمام. وإن كانوا أضعافهم فأغرادهم متباينة بالباطل، وتخاذلهم لتقية الموت حاصل، فلا يقاومونهم وإن كانوا أكثر منهم إيه عددا. وبدأ يدلل على ذلك بالفتوحات الإسلامية اللي هي المسلمين كانوا بيبقى عشر عشر الجيش الآخر ومع ذلك ينتصروا عليهم أو كده. فالفصل السادس قال أن الدعوة الدينية من غير عصبية لا تتم. برضو فتح الفصل بيقول إن إذا كان فيها الأنبياء يعني هم دايما احتاجوا إلى عصبيات وهم أولى الناس بخرق العوائد فما ظنك بغيرهم إنهم يعني شايف إن قانون الأسباب ده أمر مفهوش هزار ومفهوش تهريك. بدأ يضرب أمثلة بابن قصي شيخ الصوفية وصاحب كتابه خلع النعلين في التصوف، ودوت قصته ان هو اللي هي بيسموها دولة المريدين اللي في الاندلس اللي هي في اواخر دولة المرابطين واوائل دولة الموحدين، بدأ يدعو الى الدعوة بتاعته. فذكر قصته ان هو استتب له الامر قليلا لشغل الموحدين وضعفهم والكلام ده كله، لغاية ما صار عليه ابن وزير احد قطه وحاول ينقلب عليه، فرح هو هرب للموحدين اللي كان بيرفضهم، فأيدوه نصروه ورجعوه تاني، فهزم المرابطين وفر ابن وزير دوت، فرح قلب على الموحدين تاني. تمام، صوفي صوفي فهنا فمش كل التصوف يعني ايه بنصدقه يعني. فهو شيخ الصوفية بس في الحقيقة راجل سياسي. تمام، ده ليس من التصوف في شيء اللي هو بيعمله دوت. الله أعلم، ده اللي نقل لنا في التاريخ والله أعلم بحقائق الأحوال يعني. فلما انقلب على الموحدين راحوا هم قلبوا عليه برضو لغاية ما بعتوا له حد وقتلوا إيه، وكان ثورته تسمى ثورة المرابطين، أظنها سبقة قلم لأن مشهور أن ثورته اسمها ثورة المريدين مش المرابطين. تمام، وإنما المشهور بالمرابطين الدولة المشهورة يعني. فكلمة عبارة وكان الثورة وتسمى ثورة المرابطين أظن سبق قلم من الإمام ابن خلدون يعني. فهنا بيدلل عليه بيقول إن هو كان أمره تقلب سريعا ليه على عدم وجود العصبية. هو عنده الدعوة وعنده النظرية ودعا إليها وأسس لها وأظهرها وأبرزها، ولكن لمجرد ابن وزير ده وتم شعر ان هو بقى مسيطر على الدنيا تحتيه راح انقلب ايه، انقلب عليه، فراح هو راح هرب على الموحدين، فكانوا راح يدور على الايه، على العصبية. فلما راح دور على العصبية واستقوى بيها تاني راح قلب عليهم، فاتقلب عليه بسهولة لان ملهوش ظهر يحميه، ملهوش فكرة العصبية. فهنا بيبدأ ينبه لمعنى لطيف قوي هيجي يفصل فيه كمان شوية في فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا بيقول لو هتنزل في نفس الصفحة، ومن هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء. تمام، فإن كثيرا من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر والنهي عنه والأمر بالمعروف رجاء في الثواب عليه من الله، فيكثر أتباعهم والمتشبثون بهم من الغوغاء والدهماء ويعرضون أنفسهم في ذلك للمهالك، وأكثرهم يهلكون في تلك السبيل مأزورين غير مأجورين. تمام، لأن الله سبحانه لم يكتب ذلك عليهم وإنما أمر به حيث تكون القدرة عليه، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، الحديث، فإن لم يستطع في لسانه. وأحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم بناءها إلا المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر كما قدمنا. تمام، فهو بيقول مش أول ما تبقى عندك دعوة حق وتلاقي الناس واقفة وراك بتهتف باسمك، تمام، تظن انك انت قادر على زحزحة الايه، الدول ديت. ليه؟ لان في الاخر هينفضوا من حواليك في اول مزنق. تمام، اول ألم هينزل على الجميع كله ايه، هيتفضل، لان القضية مش قضية عصبية، احنا مين اصلا؟ تمام، بخلاف العصبية احنا بقى اسم القبيلة مثلا او اسم الدولة او اسم الطائفة ديت بقى خلاص حمل الوزر ده، فاحنا مشينا في طريق فهنكمله للايه، للاخر، انهم عارفين انهم لو تراجعوا في لحظة هيعم عليهم الايه، البلاء والعقاب، وده سر العصبية اصلا. لا، فهنا بيقول ان مجرد الاتفاق على دعوة مش مكفي، علشان كده بيقول الرسل كانوا بيبعثوا في ايه؟ في عصبيات، قريش في الاول وبعد كده الاوس والايه والخزرج، ولم يكتفي بكونها دعوة حق في ذاتها، ان هيجي لك طوائف من البشر مختلفة الاجناس والالوان ممكن تضعف شوكتهم، لكن هنا خلاص احنا بقينا المدينة شلنا حمل النبي صلى الله عليه وسلم، فاحنا بنحميه من اللي بنحمي بيه نفسنا وعيالنا، فخلاص فبقى اللي بيصيبه بيصيبنا، ولو سلمناه في لحظة احنا بنتخذ معاه. وهو دوت فكرة العصبيات لو حاضرة في العائلات الصعيد وغيرها، ان خلاص ان غلطة واحد من العائلة بتشيلها العائلة كلها، فاهمين المعنى؟ لكن احنا مجموعة عادها في مكان زي ده ما فيش رابط بيربطنا غير العلم مثلا او الاسلام او غير، واحد فينا حصل له اذى ولا اي واحد حيسأل عنه لانك انت احد دوائر علاقاته المتعددة، تمام؟ فما فيش اي نصرة هتحصل ما بيننا وما بين بعض، ودي الحقيقة. فبيقول فاللي بيحصل بقى ان الفقهاء والدعاة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتخيلوا ان هم لما اجتمعت ليهم هذه القوة من العامة والناس مشيت وراهم مؤيدتهم على المبدأ الحق ده، يبدأ ان هو ده يقدر ينازع الدول العظمى او الانظمة المستقرة. بيقول فايه فتودي الناس في تاهي، فعشان كده بيقول مأزورين غير ايه مأجورين، ليه؟ لانك انت عرضت الناس للفتن وعرضت الناس للقتل والهلاك من غير ملاحظة قانون الايه الاسباب. بيقول فعشان كده بيقول واحوال الملوك والدول راسخة قوية لا يزحزحها ويهدم بناءها الا المطالبة القوية التي من ورائها ايه عصبية القبائل والعشائر كما قدمنا. فالقضية عنده مش قضية حق وباطل، وانما القضية عنده قوانين اسباب ماشية لا تحابي احد. يقول وهكذا كان حال الانبياء عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم، وبرضو بيتكرر نفس المعنى، بيقول لكنه انما اجرى الامور على مستقر العادة والله حكيم عليم، ان هو هم المؤيدون من الله بالكون كله لو شاء، تمام؟ لو كان عايز ينزل لهم جندي من الملائكة دافع عنهم كان حصل. فإذا ذهب أحد من الناس هذا المذهب اللي هو أمر بالمعروف أو النهي عن المنكر وكان فيه محقا قصر به الانفراد عن العصبية، تمام؟ أو قصر به الانفراد، فكأن قوته هتضعف لأن معهوش إيه ظهر يحميه، فطاح في هوة الهلاك. وأما من كان من الملبسين بذلك في طلب الرياسة فأجدر أن تعوقه العوائق وتنقطع به المهالك، لأن أمر الله لا يتم إلا برضاه وإعانته والإخلاص له والنصيحة للمسلمين، ولا يشك في ذلك مسلم ولا يرتاب فيه ذو بصيرة. فهنا بيقول لو كنت محق وبتطلب الحق وما لاحظتش قانون الأسباب مش هتعان، فما بالك بقى إذا كنت كمان ضلالي تطلب الرئاسة والزعامة لنفسك مش لإحقاقا للحق. يقول ده أولى أنك أنت إيه يوكل إلى نفسي. وبعدين بيقول أول ابتدائي هذه النزعة في الملة ببغداد حين وقعت فتنة طاهر وقتل الأمين وأبطأ المأمون بخراسان عن مقدم العراق، عن مقدم العراق إن هو يجي العراقية. طاهر اللي هو طاهر بن الحسين قائد جيوش المأمون اللي هو اللي قتل الأمين، حصر بغداد وقذفها بالمنجنيق وضيق عليها لغاية ما ظفر بالأمين وقطع رقبته وبعتها لإيه لأخوه، فرح أخوه قلب عليه على طاهر وسرحه يعني، تمام؟ فبيقول إن دوت بداية الفتنة. هي في الحقيقة هو بيأرخ، هو الحقبة ديت كان لما تقروا في كتب التاريخ هتلاقي بيقول لك إن هارون الرشيد طبعا خليفة قوي، فدولته كانت قوية ومستقرة، يعني تقدر تقول ذروة الدولة العثمانية في عصر العباسية في عصر هارون الرشيد. جه ابنه اللي هو الأمين كان متهم بالشذوذ ومتهم بالفسق ومتهم بحاجات كتيرة ومسرف في الشهوات واللذات، فخرب حال البلد وأصرف في الملاهي والحاجات دي كلها، ونزع ولاية العهد. أخوه كان المأمون اللي هو أخوه كان هو ولي العهد، يعني هارون الرشيد ولا الأمين وبعدين بعديه الإيه المأمون، فرح هو خلع المأمون ولا ابنه موسى، تمام؟ اللي هو اسمه ده الأمين، موسى بن الأمين يعني. فمن التحذيرات اللطيفة اللي تحذرها قالوا له يعني انك انت الغادر مغدور به، فخد بالك انت بتبدأ بتسن سنة تمام في خلع الملوك، وده تقريبا من اوائل الامور اللي حصلت في تاريخ المسلمين، يعني انهم يخلعوا بعض ويبدأ يعني هم كانوا حاربوا بعض وياخدوا من بعض الحكم، لكن ان واحد يغدر وينكس العهد ويقطع ولاية العهد اللي كانت معلقة في الكعبة او غيرها، فديت كانت جديدة في عهد الإسرائيليين المسلمين، وبالفعل ما اتفتحت وما اتقفلتش تاني، هو الباب الواحد كده بيتفتح كله بيسلك المسلك ده بعد كده ايه خلاص، هو النفوس جبلت على ان من فتح لها الباب او اذا كان لها سلف في الامر من خير او شر كانت اجرى عليه، سنة الله في الايه في النفوس. الناس تفضل على طول مترددة على الاقدام على الشيء العظيم والشنيع لغاية ما واحد يجي ايه يقدم عليه، فإذا أقدم عليه الشخص تتابع الناس فيه ده، وهو ده طبعاً من سنة في الإسلام سنة حسنة أو سنة سيئة. ليه؟ بيحمل وزرها ليه؟ لأن لولا أن حضرتك اللي فتحت الباب ده كانت هتفضل النفوس تخاف وتهاب الإقدام على الشر الجديد ده، فدوت حضرته فتح الباب دوت، فإيه؟ فالمأمون راح بعت له الجيش بتاعه وحاصر بغداد، يعني هو راح هو خلع العهد منه هو كمان خيانة بخيانة بقى تمام، وبيع له أهل خراسان، وبعد كده فراح اسمه ده الأمين بعت له جيش فيه 40,000، راح هو طلع له بجيش فيه 4,000 وهزمه تمام. وبعد كده راح جه له هو على ايه على بغداد طاهر بن الحسين ده، فطاهر بن الحسين حاصر بغداد وبدات ساعتها خراب بغداد لاول مره في التاريخ برضو بايدينا، قبل التتار ما يجوا بسنين وبقرون بايدينا ما شاء الله، مش محتاجين لحد لايه لمساعدات خارجيه تمام. وبدات هم اسمه ده الامين يحرق بعض البيوت العظيمه علشان ما ياخدهاش اخوه تمام، ودوت يحرق له بعض الحاجات علشان يخرب البلد اللي هو قاعد فيها، حتى يعني تقروا بقى المراسي اللي قيلت في بغداد وبيقول مين اللي حسدها ومين اللي ايه نبص لها بعين رضيه والكلام ده كله تمام. هو لو كان يعني حلقه 5 خميس على باب بغداد كروش حصل له الحاجه. ففي الوقت دوت لغايه ما دخلوا بغداد وسيطروا عليها ما جاش المأمون، فضل قاعد شويه محترمه فين في خراسان، وصير طاهر دوت مش عارف للجزائر ولا الفين تمام للولايه، والقضيه بقى ما لهاش كبير، يعني بغداد في الوقت ده ما بقاش ليها كبير، فبدات العامه من عندهم يبداوا بقى فكره الايه اللجان الشعبيه، فبداوا يطلعوا المشايخ يامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر والحاجات دي كلها، وبداوا يقوموا بامرهم في هذا الوقت، والدنيا عدت والدنيا ايه عدت. فبيقول بس من الوقت ده بقى كل اللي يجي بعد كده يفتكر القصة الاولانية، وان الناس عرفت تدير بعضها، فايه طب ما طالما بقى في وضع غير مستقر يطلع برضو واحد ويحاول يعمل ايه لجان شعبية في نفس المعنى. فكان ابن خلدون شايف ان اول ابتداء هذه النزعة ان احنا ما نبقاش لينا كبير وان احنا نعمل كبارات على نفسنا يعني تمام، ببغداد حين وقعت فتنة طاهر وقتل الأمين وأبطأ المأمون. وهنا برضه يعني الهوى غلاب، انت تستحضروا فكرة المذهب الحنفي وهو بيشترط في مسائل كثيرة جدا إذن السلطان وفي إقامة الجمعة وإقامة العيدين والحاجات دي كلها، وبيقول كل مجتمع للمسلمين لازم ليه ليه كبير تمام، لأن مفيش حاجة اسمها إن احنا نجتمع مع بعض ونعمل يلا جمعة، فكأن ديت حاجة حضرة من الإمام أبو حنيفة ميت قبل الحاجات دي كلها. فهنا المعنى ده بيقول ثم هنا العبارة ثم عهد لعلي بن موسى الرضا من آل الحسين. العبارة هنا فيها يعني بعضهم حتى ضبطها ثم عهد اللي هو كأن الضمير يعود على طاهر، في حين ان دوت خطأت يعني، وانما كانت في دعوة اللي هي الحسن بن الهرش وابن الطباطبة ده هم اللي دعوا الى علي بن موسى الرضا، فهنا الافضل ضبط العباره ان هو ثم عهد لعلي بن موسى الرضا، يعني الناس بدات تبايعه من آل الحسين، فكشف بنو العباس عن وجه النكير عليه وتداعوا للقيام وخلع الطاعه الى اخر الكلام، والا فالعباره فيها شيء من الابهام شويه. بيقول ففي العصر دوت كل الناس كل بغداد كانت مستباحه ومهدره، فبالتالي كانوا بيحاولوا يدوروا على بعض المشايخ وبعض العلماء يقوموا بهذا الايه بهذا الامر. فذكر شخصين اللي هو ابو حاتم، والاولاني كان اسمه خالد الدريوس والتاني كان اسمه سهل بن سلام الأنصاري. وكل دول قاموا بفكرة الايه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق في وقت الهرج دوت. يقول ثم اقتضى بهذا العمل في صفحة 523 بعد كثير من الموسوسين يأخذون أنفسهم بإقامة الحق ولا يعرفون ما يحتاجون إليه في إقامته من العصبية. يقول فيفتكروا بقى أن الليلة إيه طالما أنت داعي بالحق تبدأ بقى تعمل جمهورية إيه زفتة تمام، اللي هو كل بقى أهل قرية مع نفسهم يبدأوا يجتمعوا وإيه ويقيموا الحق بالباطل، فيجي ويدك على دماغهم الموضوع وإيه ويستأصلوا جميعا يعني، ولا يشعرون بمغبة أمرهم ومآل أحوالهم. والذي يحتاج إليه في أمر هؤلاء إما المداواة إن كانوا من أهل الجنون، وإما التنكيل بالقتل أو الضرب إن أحدثوا هرجا، وإما إذاعة السخرية منهم وعدهم من جملة الصفاعين اللي هو من اللي هو اللي بيضربوا على فيه تمام. فالفصل ده لطيف يعني، بنصحكم بقراءته بشدة، اللي هو الفصل رقم 6. فهو بيأصل للفكرة دي بشدة. هنعلق تعليقات كده إجمالية على اللي دار عليه الكلام في النهاردة. فهو بيرى ان الدعوة لا تتم من غير عصبية، وبيقول ان مما يوحد العصبية ديت وجود الايه وجود فكرة وجود فكرة الدين، وان الدين دوت يكون على حق، وان مش مجرد ان اسمه ايه ده مش مجرد ان في دعوة حق ظهرت او كده ان دوت يقتضي انك انت تقوم لها، لابد من دعوة الحق ديت تكون مؤيدة بشيء من الايه من العصبية. الكلام دوت مهم جدا، لان لو نظرت في تاريخنا القريب والبعيد هتلاقي دايما فكرة الدول الموازية ديت وفكرة الجماعات اللي تظهر عبر تاريخ الاسلام قايمة على الفكرة ديت، قايمة على فكرة ان في حق هنجتمع عليه فهنبدأ نتنكر لايه للدولة، لان الدولة موصوفة ببعض الصفات الغير محمودة او غير المحمودة او كثير من الصفات غير المحمودة، فتهمل اهم قاعدة من قواعد الايه قواعد الامم، وهي فكرة العصبية والقوة. فهو ابن خلدون شايف القضية بهذا الوضوح او بهذا النطق. اللي بيوسوس للناس دايما في الفكرة دي زي ما هو بيقرر ان فكرة انك انت تخلط ما بين مبدأين، ما بين مبدأ الحق وما بين مبدأ العصبية، فتظن ان اجتماعك على الحق واجتماع الناس حواليك على الحق بيديك قوة ذاتية، وده هيهات تمام. فلأن القوة الذاتية ديت يعني هي قوة في الحجاج وقوة في الإثبات، لا قوة في أرض الواقع. فعلشان كده هتلاقي كل الدعوات الدينية ما تحولتش إلى شيء مادي ملموس كدولة أو كغيرها إلا لما اتصلت بقبائل ذات قوة زي الفاطميين، زي ما حكينا عن الفاطميين لما عملوا مع كتامة، وزي المرابطين وزي الموحدين في بلاد المغرب، وزي العباسيين في خراسان، وزي بل بني أمية نفسهم شايف أنها أصلا مبنية على فكرة العصبية. دي يعني أهم الملاحظات العامة على الفقرات ديت. هو حيبدأ في مواضيع جديدة، فأنا حابب أنها تبقى في درس تاني مستقل علشان الكلام ما يختلطش. بس كده. ففي أي أسئلة على الدرس؟ تفضل. تاني أنا ما سمعتش. الفيصل زي ما نبهنا كذا مرة ان هو ان الحياة هي عملية معقدة مركبة، ما هيش معطى واحد شغال لوحده، الحق لوحده ما بيأكلش عيش تمام. والقوة لوحدها من غير حق ممكن توديك في داهية. فدايما بتنظر إلى تمام هذه المعادلة. ودايما أن احنا قلنا أن احنا بيتقلمنا دايما طرفي النقيض عبر التاريخ. المتدينين يتبنوا فكرة أن إيه، أن هو مشكلتنا في ديننا ولا يرتفع الغلاء ما لم ترتدي النساء الحجاب والكلام ده تمام، وهم مش عايزين يتحجبوا واحد عمال يزي الغلاء عمال يزي. فيلخصوا دايما المشكلة كأنها قضية دينية فقط تمام، ما فيش غيرها. والتانيين يقولوا لهم خدنا من الدين غير ان احنا قمنا على بعض بالكراسي وقمنا على بعض بالسيوف وقتلنا بعض والحاجات دي كلها، فبليها دين؟ طب خلونا نشتغل في ايه، في كدنيا. طب ما تيجي تشتغل في الدنيا تلاقي ان احنا كلنا طالبين الدنيا، فكل واحد عايز دنيته تمام، وكل واحد يسعى الى منصبه، كل واحد يسعى الى مقصوده. فابن خلدون بيقول لنا القاعدة ديت، بيقول لو انت راجل مش عايز اخر، انت بتاع دنيا تمام، خد بالك ان من جملة اسباب الدنيا الدين. ليه؟ سيبك بقى من فكرة التأييد والإله والإلهي والمعونة، هو ما بيتكلمش من المنطلق ده خالص. بيقول لان النفوس الضالة دي كلها محتاجة تتربى، فمحتاجة تتهذب بدين علشان تعرف تجتمع على ايه، على حق. عشان كده كان الشيخ الشعراوي مرة كان بيقول ان يعني اللي هو إن الناس يعني حتى القائم على أمور المسلمين ممكن لو شعر فيهم بالدين حينافقهم وحيدنيهم دين. فاهمين الفكرة؟ لو شعر عندك باحتياج إلى الدين حينافق، لأن هو حيبقى من مصلحته إن هو إيه يتبنى الدين، فمش مشكلة تمام. علشان كده الخلفاء دايما وكثير منهم موصوف بالفسق وموصوف أصلا بالتتابع في الشهوات والتمادي فيها، بس كان يحترم جدا شعائر الإسلام، الله أعلم بنيته تمام. بس الظاهر إن موضوع يعني أنت بالليل مع الجواري والمغنيات والصبح يعني أسد غضنفر لما بتظهر، يعني لما حد بيمتهن الإسلام أشك يعني. على الأقل هو كان ذكي، يعني هو عارف ان بقاؤه ووجوده اصلا مستمد من الدين، فانا اذا امتهنت الدين تمام يبقى انا وجودي ملهوش قيمة، لان انا اصلا متسلط عليك بهذا الايه، بهذا المبدأ. فهنا لو انت راجل ميكافيلي تماما، يعني مش ما بتنظرش الى الدين نظرة عقائدية ان هو دين الحق وبتسعى اليه، فانظر له ان هو ضروري في تهذيب النفوس وفي تقييم العوج دوت. فعلشان كده دايما بنقول لابد من وحدة عقيدة ما بين أهل الصف الواحد أو المكان الواحد. فأنا كده جاوبت على سؤالك. خالص تماما إطلاقا تمام. لا خدي بالك من حاجة، يعني مثلا قد يدلل على انتصار المسلمين في القادسية وفي بعض المعارك بأعداد ضعيفة ان هي القضية قضية ايه، ايمان وكفر. احنا ما بننكرش ان الله سبحانه وتعالى بيؤيد بالنصر من يشاء، ده دي خلاص ده امر يعني مسلم بيه عندنا عقائديا، لكن بقوانين الدنيا اللي بيتكلم عليها ابن خلدون في معايير قوية للنصرة. يعني لو هناخد مثلا حادثة مأساوية زي حادثة قتل سيدنا الحسين رضي الله عنه ونحللها دنيويا مش دينيا، تاني احنا ننظر اليها كواقع تاريخية دلوقتي مش كايه، مش كحق وباطل. اهم سبب من اسباب الهزيمة ايه؟ هل هو قضية عدم الحق والباطل، وانما ان مفيش عصبة وراء تمام. فأهل الكوفة دعوا يقولوا له حننصرك، طيب جي من هنا لفوا ايه سيوفهم، قلوبهم معك وسيوفهم مع ايه، مع يزيد. فهنا لكن تعال بص على مثلا قانون زي قانون العصبة دوت او القوة دوت، وبص على الحروب ديت هتلاقي كانوا المسلمين بيأخذوا بيها بقوة شديدة في حروبهم. وسيدنا عمر مثلا لما تقرأ وصايا للجيوش وكده ويقول له ما تخليش نهر بيني وبينك، ما تخليش حاجز مائي بيني وبينك والحاجات دي كلها. فمعنى كده ان قانون الاسباب نفسه مش حاضر، بيتبقى بقى فكرة التفوق العدد. قانون الاسباب حاضر عذر، بيبقى بقى فكرة التفوق العدد ده احد فقط العوامل تمام. احنا ما بننكرش ان العامل ده مش هو المحك في الحروب، وبص على أكبر دليل على كده، حتى لما تلاقي حروب ما بين أمتين كافرتين، هل كل الحروب ما بين الأمم الكافرة اللي بينتصر فقط هو الأكثر عددا؟ لا، ما أكثر الحروب اللي انتصرت فيها جيوش قليلة العدد، بل أحيانا في التاريخ في الحرب يعني أحيانا يقولك أن قوة الجيوش أحيانا بتبقى عائق. يعني كان مشهور أن مشكلة الروم الكبرى في الحروب في الصحاري وفي غيرها الدروع بتاعهم والتجهيزات المبالغ فيها بتاعت الروم، الجندي الرومي دايما بيمشي بكتلة حديد كده تمام، عبارة عن دبابة متحركة، فدي كانت أهم عنصر يأذيهم في الحروب. فكان بعضهم زي العرب ما انتصروا على الفرس في الجاهلية تمام، والعرب دولات يعني إيه يعني عارفين حالتهم يعني. فيبقى طب ده هنا ما فيش مدخل للدين اهو، دولات الاثنين وثنيين أصلا ولا الاثنين يعني الكفار يعني. إنما إيه القضية؟ القضية إن في عوامل معينة اجتمعت أو ما اجتمعتش. فمن جمل فأحيانا عشان كده دايما في الحسابات الحربية أو غيرها عامل العدد ده أحد العوامل فقط، ممكن بقى يبقى معاك عامل البيئة، عامل الإمدادات، عامل الوقت، عامل الحاجات دي كلها، فدي عوامل تجتمع لكن أنت محتاج تنظر لها بقى مش أنا حق وواطن. فعشان كده الرسول لم يرفع السيف إلا بعد ما بقى فيه المدينة، رغم أنه هو محق من أول يوم، من أول بعثته في صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انتظر لم أؤمر لغاية لحظة معينة، خلاص في دولة وفي هيئة معينة. ودوت مش عشان كده دايما نقول ان اكبر حاجة بتجهد اي فكرة ناجحة في الحرب بقى وفي غيرها هو الدخول، هو خروجها للنور قبل الوقت، خروجها للنور قبل الوقت. فتلاقي يعني يبدأ يتجرجر لفكرة لمجرد لظنه ان هو فكرته ديت هي ناضجة وصحيحة ومحقة والكلام ده كله، فيسعى الى اخراجها قبل ملاحظة قانون الاسباب. واكثر ما تجده في اهل الدين، لان هو دايما صاحب الحق بيظن ان الحق كافي لاثبات مبدأ. هاي هات تمام. ابن خلدون بيحاول ينظر او يحاول يستخرج هذه السنن، ودور الناظر في التاريخ ان هو ينظر دايما في السنن دي، ما فيش حد حصرها هي شيء محدد ومعروف، بس هي كتيرة. مشكلتنا دايما يا جماعة الكبرى خصوصا في العلوم الانسانية وفي غيرها، نحن بنبص دايما على مبدأ واحد ونهمل مبادئ كتيرة. قانون الأسباب إن مثلا إن فكرة القوة، فكرة اتحاد الوجهة، فكرة الموارد الطبيعية، فكرة احتياجك وافتقارك، فكرة النفس نفسها وإن النفس ديت معتادة على الحمية وعلى غيرها، زي ما ابن خلدون اتكلم قال ان ونبهنا ان مثلا معنى الجزية في الاسلام من ضمن المعاني السياسية اضعاف نفسية اهل الجزية عن الايه عن الاقتتال، ان هو يبقى تابع على طول اللي بيدفع له الجزية، فخلاص هو بقى همته في الدفاع عن نفسه والانفة والحمية انتزعت منه، ليه؟ لان هو بقى تابع، فيكسر شوكة الايه الحاجات دي كلها. فمثلا فكرة التربية النفسية ديت من ضمن الأسباب الكونية، ونضيف إليها بقى الإيمان والكفر والحاجات اللي القرآن اهتم ببيانها تمام. ففي حاجات القرآن اهتم ببيانها، والقرآن أكثر ما بيهتم بالمبادئ الدينية. فمش معنى أن القرآن ذكر المبادئ الدينية أنه هو بيقول لك ما تنظرش إلى القوانين الأسباب، بس بيقول لك دخل بقى في معادلتك بعض هذه المبادئ، ان الناس لما بتظلم وبتضغى ربنا سبحانه وتعالى بيعمهم بالعذاب او بالهزيمة او بغيرها، لكن هل ده ينفع عما عداه؟ دي مشكلتنا الكبيرة تمام. زي نفس القضية بتاعت ان خير من استأجرت الايه القوي الامين، يقول لك القرآن ذكرها يبقى هي ديت صفات الايه صفات القائد الناجح تمام. ده ذكرها في معرض الاستئجار على رعي الغنم تمام، ما في الخزائن الارض انني حفيظ عليم تمام، ايه العلاقة تمام؟ وهل القرآن جاء ليبين القاعدة الكلية ان هو ده هي ديت الصفات الكلية المتبوعة في كل حاجة، ولا جاي بيتكلم على واقعة حال تستفيد منها وتستدل بيها فتفهم ان هنا الصفة المراعاة في رعي الغنم وفي القيام على أمر الزراعة هي القوة والأمانة، محتاجها كده تمام. لكن في غيرها، لو أنا مثلا معلم مثلا تمام، علاقة القوة هنا وأنا يوم يضرب العيال يعني تمام، أنت محتاج العلم مثلا والصبر، محتاج صفات تانية. مشكلتنا أن احنا بنظن أن القرآن حيدينا إجابات عن كل قوانين الفيزياء والكيمياء تمام من الآخر يعني، ودي معرفش يعني البلاء في الفهم ده جالنا منين تمام. القرآن لا بتاع فيزياء ولا بتاع كيمياء تمام، بل كثير من كلام الإعجاز العلمي ملهوش علاقة بالإعجاز العلمي ولا حاجة تمام. ونبهنا على الكلام ده قبل كده، أن حتى الآية بتاعت الأجنة اللي الناس فرحانة بيها وغيرها، ما احنا بنقول دايما العرب كان عندهم ما الوضع وأسامي علقة ومضغة دي منين، معنى كده ممكن كانوا عارفينها تمام. لغاية ما في الأمر ده بيقول لك بص للكون، يعني هو يعني لما الشرع يجي يوصف لك الكون، هل معنى كده ان هو ده إعجاز علمي؟ ده بيدعوك إلى التأمل عشان تستدل بيه على الخالق. انت تروح سيب الاستدلال على الخالق وان دقة الصانع تدل على صانع حكيم مدبر والكلام ده كله، وتبدأ تحول الوصف دوت لان هو وصف ايه؟ وصف غيبي تمام، وان دوت يعني دليل على الاعجاز. فيروح يجيب لك نص قديم ولا نص من الشعر ولا حاجة، اعجازك اتهد، مش ده الاعجاز، والقرآن ما تحدش بذلك. ماشي، ما الخلل المشكلة جاي منين؟ ان احنا منتظرين الاجابة الكلية من القرآن الكريم على كل شيء، في حين ان هو قال لي اجابة كلية، وهو قال لي فسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ما دي اجابة كلية. فاحلني في الفنون المختلفة من التاريخ ومن الطب ومن غيرها لاهل الذكر، فروح اسأله، فاهمين الفكرة؟ فدوت معنى ان كل شيء احصيناه في ايمان المؤمن او فصلناه تفصيلة، يعني التفصيل هنا احيانا نوع من الـ الإحالات هي نوع من التفصيل. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى، يبقى كده أحلني على تفاصيل السنة تمام، رغم أن تفاصيل السنة مش مذكورة في القرآن. طب يعني بمن قوسين أن من يقول، من يطلب الحقائق العلمية من القرآن يجب أن يكون منكرا للسنة. ليه؟ لأن السنة مش مذكورة في القرآن، تفاصيل السنة النبوية مش مذكورة في القرآن. طب يبقى انت منين عايز حقائق الفيزياء والكيمياء تبقى مذكوره في القران، ومش عايز تفاصيل الحلال والحرام تبقى مذكوره في القران؟ لو انت اصولك متسقه المفروض تقول ما فيش حاجه اسمها سنه، تبقى قرانيا تمام. ولكن لا، القران بيديك المنهج الكلي، فيقول لك روح اسال، روح اتعلم، سيروا في الارض فانظروا. انت عايز لا، فصلها لي بقى تمام، ولو ما فصلها ليش انا هدخلها بطريقتي تمام، هشوف اي ايه واحط تحتيها تفسير بس. فعشان كده واجب على قراءة من يقرأ التاريخ ان هو ينظر في سنن الله سبحانه وتعالى، وان هي والقرآن حذرنا برضو من المعنى دوت في اخر سورة الايه يوسف، ما كان حديثا يفترى، ما هيش حكاوي واسمار تمام، وانما شواهد صدق وعدل على سنن الله سبحانه وتعالى في الايه في العباد وفي الخلق. فكل من يقرأ التاريخ، من يبحث عن سنن الله في الكون يقرأ التاريخ ويقرأ الواقع ويقرأ المعلومات اللي عنده، ودي حج عليه بعد كده. لو انت بتقع في نفس اخطاء المسلمين مره تانية، فبصراحه يعني قام على التعليق الحج، لان المسلمين بقى لهم 1400 سنه بيقعوا في نفس الاخطاء، فكون ان احنا بنكررها يبقى ده تقصير شديد من امه الاسلام في ادراك السنن دي. قد نختلف بقى في ادراك بعض السنن ونتفاوت، خير ونسري الامر، ويبقى لينا انظار مختلفه في فهم الكون، لكن كلنا كده حافظين مش فاهمين وعمالين نكرر نفس الحاجه دي، يعني حاجه سخيفه قوي وممله قوي. بس انا بؤمن ان قراءه التاريخ قراءه سرديه، ما تقرؤوش القراءات التفسيريه للتاريخ، يعني اقراوا في الكتب الحوليات، الكتب زي البدايه والنهايه، زي المقريزي، زي غيره، ما تقروش، او الدراسات الاكاديميه اللي عملها باحثين اكاديميين اللي هو بيحلل حقبه معينه بيكلم. انا شفت حاجات كتير جدا عن الدوله العثمانيه وعن الدوله المملوكيه، دراسات عن العمران في الدولة العثمانية والدولة الأيوبية وكده، دولت النوعين دولت ما عنديش إشكال فيها. لكن القراءات التفسيرية اللي هي زي قراءات الصلابي وراغب السرجاني وزي غيرها، فر منها فرارك من الأسد. بيقول رأي، بيدي لك، بيروي التاريخ من وجهة نظر تمام. وإذا كنت معاك لغة أخرى تمام، يعني بتقرأ، فقدرت تقرأ لحقبة معينة بلغتهم، فده أحسن حاجة في الدنيا. يعني لو قدرت تقرأ مثلا فترة الحروب الصليبية ما كتب عنها في أوروبا، تمام بلغتهم هتبقى احسن حاجه في الدنيا، لان دايما التاريخ بيتظهر قوته لما تقرا وجهتين النظر. تمام، لان لا محاله بيبقى فيه تحيزات. يعني النصيحه يعني ابداي بالبدايه والنهايه كده، خدي نقنعي فيه. تمام، هو يعني بعض طبعاته القديمة مجلدات، والطبعة الحديثة هي يعني 20 جزء في، ولا مش عارف كم جزء في، برضو 10-12 مجلد يعني. تمام، يخلصوا يعني، التاريخ بيخلص بسرعة. أنا يعني ما فيش زتونة في التاريخ. تمام، ما أقولكش الطبر يعني، ما أقولك ابن كثير. فبدأ بابن كثير، وبعد ابن كثير خد المقريزي السلوك، تمام، لأنه تقريبا مستلم منه. وبعد كده الزيل للسخاوي زي السلوك، وبعد كده الجبرتي. نعم، لا الله تخلص منك بسرعة يعني، بدأني أنا مخلص معظم وأنا في الإعدادي يعني. بس اقرب رجولة بس يعني. التاريخ أنا أدعي أنك أنت لو بتقرب جد يعني المفروض ما تقراش أقل من 100-200 صفحة في التاريخ يوميا. ليه؟ لأن التاريخ مش قراءة علمية يعني، مش قراءة يعني. الفقه بنقعد في الصفحة بالساعة وبالساعتين، ممكن اليوم الواحد يخلص في صفحتين لأن احنا بنذاكرها بالقراءة علمية. لكن التاريخ ده بيسرد بيحكي، فمفروض يعني مجلد كده ياخد لك يعني بكتير قوي شهر يعني، بكتير قوي يعني لو انت عايز تقرأ التاريخ فعلا. ودايما يعني انا بدعي هو اولى من قراءة الروايات وقراءة الحواديت وحاجات كتير مهم يعني. تمام، اروح قبل ما تنام. تمام، فقراءة التاريخ السردية ديت مفيدة جدا. طبعا خدوا بالكم ان كده معظم الكتب ديت ما عرجتش على تاريخ الاندلس. تمام، يعني تاريخ الاندلس دايما مهمل شوية في كتب التاريخ المشرقية، فبتحتاج تقرا حاجة في تاريخ الاندلس نفسها. كتاب دكتور عبد الله عنين جيد جدا، اللي هو تاريخ الاسلام في الاندلس، مطبوع في 7 مجلدات ومجلد الثامن في هارس وصور طبعا الخانكي، فده لطيف. تاريخ دولة الإسلام في الأندلس، أو دولة الإسلام في الأندلس، دكتور عبد الله عنين، دراسة جيدة وراجل أكاديمي من الطراز الأول، فكتاب جيد. لكن اقرأ عم تاريخ المشارقة بس كفاية، ماشي، نخلص بس تاريخ المشارقة. وممكن نتجاوز قصص الأنبياء اللي في المجلد الأول، وتجاوزوا السيرة في البداية والنهاية، بقروها من الرحيق المختوم مثلا ولا حاجة. أدي وفرت لكم 3 مجلدات. وبدأوا من المجلد الثاني من أول الخلافة الراشدة، المجلد الثاني. ده سؤال مهم، ان في ازاي انبياء قتلوا وانبياء طردوا وحوربوا وغيرها. خدوا بالكم من حاجه، ان في انبياء كتير، مش كل الانبياء امروا باقامه الدوله. كثير من الانبياء هم دعاء، يعني دعاء الى الحق فقط. فهنا ابن خلدون بيتكلم من مبدا الدوله. النبي صلى الله عليه وسلم بعث للدين والدنيا لاقامه الدوله، في وظيفتها حمايه الدين واقامه الدين. كثير من الأنبياء لم يؤمروا أصلا لا بجهاد ولا بإقامة الدولة، زي سيدنا يوسف. سيدنا يوسف كان تحت دولة مصر في الآخر. تمام، هل بقى الدولة دخلت في دين ولا ما دخلتش في دين؟ مش قضيتنا، مش مفيش حاجة تاريخيا ثابتة. لكن الراجل كان بينشر دعوته أينما حل. فبالتالي طبيعي أنك أنت إذا كان داعيا أنه هو قد يقتل، لأنه هنا مبعوث لأمر معين. وهو لكن ابن خلدون بيكلمه انه بيقول ما فيش نبي من الانبياء يعني امر باقامه دوله وكده الا وكان ليه ايه، كان ليه عصبيه او ليه قوه. والله اعلم. اتفضل. الرئاسه. مش المدنية، عشان مصطلح الدولة المدنية دلوقتي مصطلح مشترك يعني، أو مصطلح فيه إشكال. الدولة المادية يعني، أنا بس أحب أستخدم المصطلح ده، الدولة بشكلها المادي اللي هي جيش ودواوين وأنظمة قضاء وأنظمة ووظائف سلطانية وقصور وقلاع وحصون وثغور وولايات وإقطاعات وغيرها. الدولة بشكلها المادي. عشان على الفقه الايه؟ ماشي. ابن خلدون مالكي. رينا ما انا مش مالكي بس انا ما اظنش ان ابن خلدون مستحضر النظريه الفقهيه وهو بيالف الكتاب ده. هو الراجل بينظر في التاريخ وبيحلل، تمام يعني. فهو هنا يعني هو في بعض المواضع في الاواخر هيستحضر بعض فتاوى الامام مالكي يدلل بيها على مسائل معينه، كمان شويه في الكتاب هتقابلنا ان شاء الله. لكن مفهوم الدولة عند الإمام مالك دي دراسة اعمليها بقى لو حضرتك مهتمة. لكن لكن هل هو مستمد فلسفته من ثقافته المالكية؟ ما بدعيش ذلك. نعم أي ما هو بينبه على كده، بيقول ان الدولة اول ما بتستقر بتبدأ تستغني عن العصبية فتبدأ تضعف شوكتها، فتيجي عصبية تانية وتورثها. هو شايف دي حركية التاريخ عنده هنا. بس على سيرة بقى ضعف العصبية مع الوقت، في ملاحظة لطيفة ان مشهور ان الملوك لما بيصفروا بيخفوا برضو من العصبية، يعني هي العصبية بتحميهم بس في نفس الوقت بتفضل سبب قلق ليهم، تمام. فبيميلوا دايما الى ايه؟ يا اما انهم يخدعوهم بالرشوه، يعني اللي هو الرشوه من اللي نقصد بيه انه بيدفعوا فلوس تحت الترابيزه، وانما نقصد بيه المناصب والولايات يعني. يا اما عاده وده الاكثر في التاريخ ان هو بيسعى للاقصاء والقضاء عليه، وده من اهم اسباب اصلا اضعاف العصبيه، انك انت مع الوقت يعني نصرتك هي سبب تعاستك، تمام. فلا تقوم لك الدوله الا بعصبيه، ولا تنتهي دولتك إلا بمنازعة أهل العصبية ليك، فبيبقى بين المطرقة والسندان. ولعل هذا هو السر في لجوء دايما العباسيين للاستعانة بالأجناس الأخرى كالمماليك وكغيرهم. ليه؟ لأن هو زي ما قلنا بيقتتل أهل البيت الواحد، هي دي القاعدة في الاقتتالات. فلازم لابد أن هو يبدأ يوجد إيه؟ طائفة. له نفس الكلام الانكشارية في الخلافة العثمانية، دايما فكرة ان هو بيبدأ يخف من بعض وعلى بعض، فيبدأ يجيب طرف تالت يستقوى بيه. مع الوقت برضو دورة التاريخ ان الطرف التالت يقوى على الطرف الاساسي فيزيح، ويبقى هو العصبية الجديدة وهكذا. فهو يعني الدين دوت يعني عذرا التاريخ دوت اشبه ب يعني او حركة الانسان يعني مضحكة جدا يعني. طبعا احنا دورة يعني دورة شئت ما بيت، شطرتك مش انك انت تلغي الدورة، مش هتلغيها لان كل عنصر فيها بيحتمل بياتي بشيء ونقيضه. شطرتك في اطار امد الدائره فقط، ده هو اللي يقال عليك ساعتها، انك انت حاكم شاطر او سياسي ناجح او مدرك لسنن اللي في الكون. لكن هي دائره يعني، تمام. هتجيبها كده هتمشي كده، هتجيبها كده هتمشي كده. فهو ديت النظر الحقيقي، انك انت تنظر في اطاله الايه امدها قدر الامكان، ان العوامل دي تحاولت ايه بدل ما هي بتلف دلوقتي تروح فاردها، تمام، تخلي الدايره ايه تاخد كيرف اوسع مش اكتر. اقرأ عادي الكل ومش هتعرف يعني، هي محتاجة بحث أكاديمي يعني، مش مجرد تحقيق للرواية فقط يعني. لو قدرت تقرأ الحاجات دي في روايات الطالبيين وأدب الشيعة اللي كتبوا في هذه الحاجات هيبقى لطيف وجميل ومفيد. بس لكن التاريخ ما تقدرش تعمله معاملة صارمة نفس مناهج المحدثين، زي ما قلنا قبل كده انك انت عندك عناصر اخرى زي مقارنة الروايات، زي الاحداث المشهورة، زي الحاجات دي كلها لازم تستحضرها يعني. روايات مين؟ الواقدي. مش صح، لان الواقدي امام في التاريخ وان كان ضعيف في الحديث زي ابن اسحاق في السيرة. فالإمام في فن قد يكون مردود في فن آخر، زي اسمه حفص روايته لا قيمة لها عند المحدثين وهو إمام في الحديث، وزي الفقهاء الأحناف عندنا المحدثين ولا يقبلون ولا يبلعون. تمام، واحنا أئمة شيء تمامات. فالعلم الفن قد يكون الإمام قد يكون صاحب فن ضعيف في فن آخر، فالواقدي محدش تشكك في أنه إمامته في المغازي والتاريخ، هو ولا ابن سعد ولا ابن إسحاق ولا غيره. فما ينفعش طبعا عليها منهج المحدثين ثقة وضعيف وثقة وضعيف، ده حيبقى نوع من الخلط يعني. وإنما النظر في ذات الواقع وتناقضها مدى منطقيتها، الكلام اللي حاول أسسه ابن خلدون في أول الدرس في أول الكتاب خالص. عشان كده دايما كل ما تتسع دائرة رواياتك ودائرة نظرك في الاطلاعات، وخاصة الكتب الجماعة زي الطبري وزي الأصفهاني في الأغاني، وامتد نظرك لقراءة كتب الشيعة كمان أو كتب أصحاب التيارات الأخرى والاتجاهات الأخرى، عادة هتقدر تظهر عندك صورة أكثر وضوحا وإن كانت أكثر إرهاقا ليك. نعم أكثر إرهاقا. فعلى الأقل يا عم خد التاريخ الأساسي، يعني سيبك من حتة المعربة دلوقتي، تمام، بس افهم مسيرة التاريخ بس، يعني ما أكثر الوقائع اللي أنت مش محتاج فيها تبذل المجهود ده. يعني ليه احنا بنيجي دايما عند الفتن ونكلبش؟ ماشي لطيفة كل حاجة، بس يعني ما ناخد الأساسيات بتاعت التاريخ وبعد كده نبقى نشوف بقى موضوع الفتن دي من العربي. ما هو ده اللي بينكره، ده اللي بيتكلم عليه ان دي مش عصبة ولا حاجة. ايوه انت هنا مش بتصادم دولة، انت بتصادم محتل لسه بيحاول يوطن دولته في ارضك. عامل الحمد لله ليش يا شيخ محمد علي قضى عليه. خد بالك من حاجة، نعم لا غير كده، ما بننكرش ان دوت بيحرك المية الراكدة، الثورات الشعبية والحاجات دي بتحرك المية الراكدة وقد تأتي ببعض الاثار القريب، لكن هل هي تقدر تهد دولة؟ وخد بالك، فده عنصر اولين. العنصر التاني، هل دولة المماليك قبائل الدولة قبائل الحملة الفرنسية دي كانت دولة حقيقية اصلا ولا كانت الحالة نيلة خالص؟ تمام، فهي كانت شبه دولة اصلا، يعني دولة المماليك في الفترة في الحقبة ديت كانت شبه مفككة جدا. فطبيعي في حالات التفكيك ده طبيعي ان يعني كل واحد معاه شله يقوم على التانية، هم نفسهم كانوا بيعملوا كده، فاهم الفكرة؟ لكن الكلام بقى، هل نشأت حاجة عظيمة تنبني على فكرة العامة والغوغاء ديت، يعني حاجة غيرت فعلا في مسار حاجة، ولا لغاية ما في الأمر ما كلها بتنتهي بقمع؟ تمام، هتفسروا انها دعوة دينية، دعوة دينية لغاية ما وصلت لدرجة معينة من العصبية. تمام، اذا وصلت ماشي، بس امتى بقى تقول انها وصلت؟ تمام، يلا هنجيبك من على باب زويلة. ما يصدق على، أنا أدعي ما يصدق على الثورة الإيرانية هو نفس ما يصدق على الدولة العباسية في أوان ظهورها، دولة دينية لها عقائد ولها نفوذ تغلغل في جميع أركان الدولة. تمام، والراجل قاعد هناك مع دعم غربي كمان ليه ودعم نوعي ليه، تمام، قدر ينجح، فاهم الفكرة؟ فالظن بقى انها دعوة دينية والناس، لا، الموضوع يعني مختلف، يعني هو اشبه بالدولة العباسية في القيم من حيث الاعدادات ومن حيث الانتشار ومن حيث العقائد، وكان داخل في كل اجهزة الدولة الفكر ديت او الدعوة ديت، فسهلة جدا عليه مع ارتخاء بقى الشاه وحالته المزرية والحاجات دي كلها، سهل عليه جدا ان هو يقلبه في لحظة. ده في كلام ابن خلدون. برضه ابن خلدون كان بيقول كلمة لطيفة. هو كان في فصل من الفصول كان بيقول ان الدولة كان لابد لها ان تتحول من الخلافة الى الملك. تمام. بيرى ان دي حتمية تاريخية. ليه؟ لان بيقول ان الخلافة قامت على ديانة في النفوس. فلما الديانة ضعفت لابد انك انت تتحول الى الايه؟ الى فكرة الملك. فلو انت هتبص لها كدعوة مثالية كلامك صحيح. علشان كده في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء لا تكاد تكون أقيمة الحدود إلا بإقرارات، فكأنها نوع بس من الزواجر للنفوس الضعيفة. فهم فكرة؟ لكن فكرة بقى يعني حتى عدت من علامات الساعة كسرة الشرط وكسرة الجلادين وغيرها من الحاجات دي كلها كما ورد في بعض الآثار. ليه؟ لأن خلاص انت بقت برضو دائرة مغلقة زي فكرة القوانين وفكرة الأخلاق. الأخلاق عمالة تبوظ فتطلع لها قوانين، القوانين تزيد فالأخلاق تبدأ تتهرب، الأخلاق الفاسدة تبدأ تتحايل على القوانين وتوجد ثغرات. ونفس الكلام مع الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي ما هو إلا قوانين المسلمين عبر التاريخ، فالتفاصيل تفيد تلاقي الحيل تزيد عند الإيه؟ عند المشايخ والمخارج والثغرات ديت علشان يوسع فكرة الإيه؟ التحايل على القانون، يعني لو صح التعبير. فابن خلدون بيتكلم في حالة مثالية، وهي حالة ان الدين في أوائله هو قائم على اختيار شخص من غير قهر. فانت اللي بكامل إرادتك وبكامل طوعك دخلت في هذا الدين فبتنصره وبتعين، ويبقى دائرة الحدود والقص في الإسلام دائرة تقدر تقول بتعاد معتات المجرمين اللي هو النفوس بقى اللي ما بيصلحش معها إلا إيه؟ إلا هذا. لكن هل ده اصلا بيدوم؟ هل الصوره المثاليه دي اصلا بتدوم؟ ما بتدومش. تمام. فعلشان كده دايما بتتحول الدوله لفكره الايه؟ القوانين والجلادين والحاجات دي كلها. ليه؟ ويبدا الفقه نفسه يتحول الى وظيفه خادمه لمثل هذه الامور. تمام. فتظهر مشاكل دايما عبر التاريخ وتجيلك دعوات الاصلاح، ويبدا يتهم الفقهاء بحاجات، بعض الاتهامات صادق. تمام. ما أكثر الفقهاء اللي توطوا في حاجات سيئة يعني مشينة. تمام. فكرة إيه؟ لا طب مش بالكل أفضل في حيثية معينة اللي هي اللي انتصر بيها، لكن هي ظروف كتيرة. زي ما ضربنا المثال، هو انتصر ولبس قميص أبيض، فأنا ألبس قميص أبيض علشان هو انتصر. فأنا لو هقلده في أسباب نصره ماشي. فشوف هو انتصر علشان معاه أسلحة حديثة وأنا معاه الشوم والنبابيت، انتصر علشان عنده دولة وأنا ما عنديش دولة، انتصر علشان أمره متحد وأنا أمري مفترق، فأقلده. بل بالعكس، دي غاية كل عاقل يعني. لكن اللي بيحصل اللي بيتكلم عليه ابن خلدون هنا، لا ده بيقول حتى في عوائده ونحله وعقائده. تمام. وده اللي حاصل، اللي هو الهزيمة الثقافية. ده نوع من الحماقة، أقرب إلى الحماقة، أقرب إلى خلل نفسي أصلا. تمام. فانتشار الثقافات الغربية والحاجات ده ناشئ من ضعف عقائدي عند المسلمين. فياريتك قلدته في أسباب الاقتصاد وأسباب الحرب والقوة. تمام. أنت قلدته في الأغاني وفي الماك وفي كنتاكي ومش عارف وفي الحاجات اللي في الآخر. لا. ويوم ما خدت منه علوم، لو ادعيت انك انت خدت منه، خدت اخر منك علوم الاداره وعلوم الانسانيه اللي هي تدير له بيها شركاته. تمام. طب خدت منه الهندسه والطب والحاجات. فلو هو ده التقليد ما عنديش اشكال في التقليد، لو انا هقلده في اسباب قوته واسباب طبعا اللي ما بتؤديش الى هزيمتي انا كمان، لانه ممكن يكون لي اسباب اخرى. صلي العشاء. هي افضل طبعة دار ابن كثير، بس هتلاقيها ممكن كسر الالف دلوقتي يعني. ففي طبعة قديمة، طبعة دار الغد العربي، لو لقيتوها معقولة يعني مجزئة. 200 جنيه او حاجه زي كده جيده.